يا سيدي هذه ثقتي في أنك ستعمل كما بدأت بي بقوة ستكمل يا سيدي ثقتي في أنك ستعمل كما بدأت بي بقوة ستكمل فكم في قلبك المزيد من جودك ينتظر وكم في قلبي اشتياق لنعمة تنهمل فكم في قلبي كالمزيد من جودك ينتظر وكم في قلبي يشتياق لنعمة تنهمل فدعني ألا أكتفي بكل ما أعطيتني بل طالبا من يدك لأنك ستعطيني فدعني ألا أكتفي بكل ما أعطيتني بل طالبا من يدك لأنك ستعطيني فكل ما مثمرا في عقلك